ربي له حب قلبي به راق عمري به اخضر دربي هو الله ربي له حب قلبي به راق عمري به اخضر دربي بحب إليه وبالمرسلين هدانا إليه إله البرايا عليم الخفايا ومنه تعالى جزال العطايا حبنا سدينا بحب إليه وبالمرسلين هدانا إليه والله ربي له حب قلبي به راق عمري بيخضر دربي هو الله ربي له حب قلبي به راق عمري بيخضر دربي نطوي الأرض طيا بقلب سليم وعقل نقي إلهي حبيبي غفار الذنوب يا نفس توبي وعودي إليه إلى الله هيا نطوي الأرض طيا بقلب سليم وعقل نقي إلهي حبيبي غفار يا نفس توبي وعودي إليه